بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث في بيان المسائل المتعلقة بشرط الخامس، وهو استقبال القبلة، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه هذا الأصل إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، وذكر حكمه أنه يلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. عرفنا متعلقات هذه مسائل والراجح فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها أو جهتها، يجوز الوجهان، حذف المضاف إصابة جهتها، حذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقام، قد يبقى على حاله جهتها، وقد يرتفع ارتفاع المضاف، لو رفعته لا بأس، ولو خفضته كذلك لا بأس. وفرض من قرب من القبلة، مر معنا أن الفرض والواجب بمعنى واحد، والفرض والواجب ذو ترادف، الفرض والواجب ذو ترادف، ومال نعمان إلى التخالف. إذن الفرض والواجب عند جمهور الأصوليين مترادفان، بمعنى أن الفرض بمعنى الواجب، والواجب بمعنى الفرض، وهذا هو الشائع والمرجح عند الأصوليين. كل منهما يصدق على أنه طلب جازم، يعني طلب للفعل والإيجاد طلبا جازما، فالفرض ما حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والواجب ما حده ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فلما استويا في الحد علمنا أن كل منهما بمعنى الآخر، بمعنى الآخر. لكن ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الفرض آكد من الواجب، آكد من الواجب. وهنا ننبه إلى أن المرجح عند الأصوليين قد لا يلتزمه الفقهاء، بمعنى أنه إذا كان الواجب متفاوتا وكان أعلى درجات الواجب يعبر عنه عندهم بالفرض، عبر عنه عندهم بالفرض. فقوله فرض من قرب من القبلة لم يرد به الواجب من حيث هو واجب، وإنما أراد به أعلى درجات الواجب، وهو معناه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه ذكرها ابن قدامة في الروضة، أنه أن الفرض آكد من الواجب، فرض آكد من الواجب، يعني الواجب درجات، واجب درجات. ولا شك أن الواجب يتفاوت عند الجمهور القائلين بأن الفرض والواجب مترادفان، عندهم الواجب ليس على درجة واحدة، فإنما هو متفاوت، ولذلك الواجب الذي أجمع عليه العلماء ليس كالواجب المختلف فيه، الواجب الذي هو متعلق التوحيد ليس كالواجب الذي هو متعلق بعض الآداب الشرعية، الناس بعضهم مع بعض، هذا واجب وهذا واجب، لكن لا شك أن بينهما فرقة. كذلك الواجب المتعدي ليس كالواجب القاصر، كالواجب الذي اختلف فيه وأكثر أهل العلم على أنه سنة ليس كالواجب الذي اختلف فيه وأكثر أهل العلم على أنه واجب، حينئذ ما كثر القائلون فيه بالوجوب أعلى درجة من مما كثر القائلون فيه بالاستحباب مقابل الوجوب. إذن الواجب على درجات وليس على مرتبة واحدة. إذا كان الواجب متفقا عليه بمعنى أنه أمر قطعي يستوي فيه العام والخاص، قد يعبر عنه، بل يعبر عنه عند الفقهاء بالفرض، ومنه المسألة التي معنا قوله فرض بمعنى أنه آكد الواجبات، أو إن شئت قل أعلى درجات الواجبات، درجات الواجبات. وهنا كما ذكرنا للفقهاء قد لا يلتزمون بما يرجح عند الأصوليين، بل قد يختلفون، قد يخالفون ما رجحه الأصوليون، بل هو العالم نفسه أحيانا بمسائل الأصول يرجح مسألة، وإذا جاء مسائل فقهية حينئذ يتبع ما شاع عند الفقهاء، قد يشيع عند الفقهاء ما هو مخالف لما هو مرجح عند الأصوليين، عند الأصوليين. حينئذ فرض المراد به أعلى درجات الوجوب. وفرض من قرب من القبلة، من قرب يعني الذي، ما الاسم موصول بمعنى الذي، وفرض مضاف ومن مضاف إليه، وقرب على وزن فعل، ومراده بمن قرب القريب، لأن من هي موصولة تؤول مع ما بعدها بمشتق، حينئذ يقال فرض القريب، فرض القريب. وهنا أراد أن يبين أن الناس في القبلة على نوعين، قريب وبعيد. الناس باعتبار القبلة نوعان، لأن الوجوب هنا يتعلق بماذا؟ ليس بالقبلة ذاتها، وإنما يتعلق بالأشخاص. الكلام الآن في مسائل فقهية، عرفنا أن مسائل فقهية بل موضوع فن الفقه إنما يبحث في أفعال المكلفين، البحث في الناس أنفسهم، حينئذ منهم من يجب عليه إصابة العين، ومنهم من يجب عليه إصابة الجهة. إذن الناس باعتبار القبلة على مرتبتين أو على نوعين، قريب وبعيد، والمراد بالقريب سيأتي والبعيد كذلك سيأتي. إذن أراد المصنف بهذه الجملة أن يبين لنا أن الناس باعتبار القبلة على ضربين، منهم من هو قريب فله حكمه الخاص، ومنهم من هو بعيد وله حكمه الخاص. قال من قرب أي القريب من القبلة، من القبلة. بينا فيما سبق من استقبال القبلة أن القبلة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، لهما تخالف أو التوافق. توافق لأنه مر معنا صاحب قول صاحب القاموس وغيره أن القبلة هي الكعبة، والقبلة هي الناحية والجهة، إذن هي. لكن أحيانا نستعمل الفقهاء القبلة بالمعنى الأخص، ويعنون به أحد النوعين وهو الكعبة. وقوله من قرب من القبلة أراد به الكعبة، ولم يدخل معنا هنا الجهة، حينئذ صار تصرفا عرفيا عند الفقهاء أنهم إذا قسموا الناس إلى قسمين قالوا القبلة لمن قرب والقبلة لمن بعد، حينئذ القبلة لمن قرب أرادوا به الكعبة دون الجهة، والقبلة لمن بعد أرادوا به الجهة دون الكعبة. فهمتم الآن؟ إذن لفظ القبلة الأصل في الاستعمال أنه يطلق ويراد به الكعبة والناحية جهة، لكن أحيانا إذا حصل بالتقابل حينئذ نفسر القبلة باعتبار القريب الكعبة فقط، والقبلة باعتبار البعيد الجهة فقط. وفرض من قرب من القبلة إذن بالمعنى الأخص، لذلك قال الشارح أي الكعبة، مع أنه فسرها فيما سبق. قال ماذا فيما سبق؟ ومنها استقبال القبلة، ومنها استقبال القبلة. ماذا قال الشارح؟ قال أي الكعبة أو جهتها، فنوع بينهما ودخل النوعان تحت القبلة. قال هنا أي الكعبة، فرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو ما يقابل الجهة. هنا من هو القريب؟ لأن القريب هذا لفظ مجمل فيه إبهام، يحتاج إلى تحديد، يحتاج إلى ضابط. كذلك البعيد لفظ مبهم مجمل يحتاج إلى ضابط وإلى تحديد. ما هو الضابط في القريب وما هو الضابط في البعيد؟ له ضابط معين ولا يلتبس هذا بذاك. قالوا القريب من أمكنه معاينتها، من أمكنه معاينتها يعني الكعبة أي الكعبة. وهنا عبروا بالإمكان ولم يعبروا بالفعل، يعني الرؤية والمشاهدة، ليشمل نوعين، وهو من شاهد بالفعل ومن لم يشاهد لكن لو أراد أن يشاهد لشاهد، لو أراد أن يشاهد لشاهد. لا شك أن الأول الذي يعاين الكعبة ببصره وكانت حاضرة أمامه أو هو حاضرا أمامها، حينئذ لا شك أن المشاهدة حاصلة. لكن من كان بعيدا ولو بذل الوسعة أو تحرك فرأى الكعبة، حينئذ هذا يعتبر قريبا أو بعيدا؟ يعتبر قريبا، يعتبر قريبا. إذن من أمكنه، نقول عبر بالإمكان، لم يقل كما قال بعضهم من شاهد الكعبة، لا، هذا فيه قصور، فيه قصور، لأنه أخرج طرفا ممن يصدق عليه أنه قريب، وفرضه إصابة العين، فرضه إصابة العين. من أمكنه، نقول عبر بالإمكان ليعم المشاهدة بالفعل والمشاهدة بالإمكان، فهو مشاهد الكعبة على نوعين، مشاهد بالفعل من يبصر الكعبة بعينه، ومشاهد بالقوة أو بالإمكان من لا يشاهد الآن الكعبة ببصره لكنه لو تحرك يمنة أو يسرى لشاهد الكعبة. من أمكنه معاينتها وهو من كان معاينا لها. قال الشارح ليس البهوتي إنما شارح المقنع، وهو من كان معاينا لها يعني الكعبة، ومن كان يمكنه من أهلها، أراد أن يدخل تحت القريب نوعين، وهذا الذي عانيت بما سبق أنه عبر بالإمكان ليشمل المشاهد بالفعل والمشاهد بالقوة. قال هو من كان معاينا لها يعني مشاهدا لها، ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ فيها يعني في مكة أو أكثر مقامه فيها أو كان قريبا منها من وراء حائل حادث كالحيطان والبيوت، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة، إلى عين الكعبة. حينئذ إصابة العين واجبة على نوعين، إصابة العين عين الكعبة واجبة على نوعين، المشاهد كمن صلى بجوار الكعبة وهي أمامه، الثاني من أمكنه أن يصلي تجاه الكعبة بذاتها عن يقين، وهذا حددوه بمن هو قريب من الكعبة وليس ثم حائل بينه وبين الكعبة إلا أن يكون حائل غير ثابت، أو يكون حائل بينه وبين الكعبة ويستطيع أن ينظر إليه، أو كما سيأتي أن يخبره عن مشاهدة آخر، أو يكون نشأ بينها وعرف الاتجاه يعني بين أهلها كمكة وعرف اتجاه الكعبة على جهة اليقين، على جهة اليقين، هذا حكمه أنه يجب عليه إصابة العين. قال هنا من أمكنه معاينتها أي سهل عليه ولا حائل بينه وبين إصابة عينها، وفي الإنصاف وغيره بلا نزاع، كمن بالمسجد الحرام يعني من كان داخل المسجد الحرام. وهنا من كان داخل المسجد الحرام في القديم، كلام هذا قبل التوسعات الحديثة، بمعنى أنه كان الحرم قديما هو الصحن الآن، تصور أنه لا يمكن أن يكون داخل الحرم هو إلا وهو مشاهد للكعبة، لكن بعد التوسعات هذه الحادثة حينئذ يشمل النوعين من كان داخل الحرم. فمن كان في الدور الثاني مثلا قد يكون بالأمام أو في الأمام ويستطيع أن يرى الكعبة بنفسه، ومن كان في آخر الصفوف هذا لا يمكنه مشاهدة الكعبة بعينه. على المذهب أنه يجب عليه بل فرضه إصابة عين الكعبة، إصابة عين الكعبة. حينئذ هل يجتهد؟ الجواب لا، لا يجتهد، فلو صلى وتبين خطأه حينئذ لازمه إعادة الصلاة، هذا الذي ينبني عنه، لو اجتهد وتبين خطأه حينئذ يلزمه إعادة الصلاة. قال هنا أو كان خارجه يعني خارج المسجد الحرام لكن يمكنه النظر إليها، كمن يكون على جبل كما مثل هنا، كأن كان على جبل أبي قبيس أو مرتفع بحيث يعاينها، حيث يعاينها. هذا ما يتعلق بمن أمكنه معاينته يعني بنفسه لا بغيره، لا لا بغيره. ولذلك قال الشارح أو الخبر عن يقين، هذا حالة أخرى يصدق عليه أنه قريب فيجب عليه إصابة العين. من أمكنه معاينتها بنفسه، وهنا لم يشاهد بنفسه لكن أخبره من شاهد، أخبره من شاهد، حينئذ يلزمه ماذا؟ إصابة العين، لكن بشرط أن يكون المخبر أخبر عن يقين ولم يخبر عن اجتهاد. فإن أخبر عن اجتهاد ولم يخبر عن يقين بأن شاهد الكعبة، على المذهب أنه لا تصح صلاته، لا بد من المشاهدة أو الخبر عن يقين. ولذلك قال الشارح أو للتنويع ليبين أن مفهوم القريب الذي يلزمه إصابة العين قد يشاهد الكعبة بنفسه أو بغيره، والمراد بغيره أن يشاهد شخص ما الكعبة ويخبر بها، ويخبر بها كمن يكون على جبل ويرى الكعبة، حينئذ يقول له في هذا الاتجاه، بهذا الاتجاه، حينئذ يتعين عليه قبول الخبر. أو الخبر عن يقين. قال إصابة عينها هذا خبر فرض، فرض من قرب من القبلة إصابة عينها يعني ذات الكعبة، ذات الكعبة. قال الشارح أو الخبر عن يقين إن كان أعمى من أهل مكة. الأعمى كيف يشاهد؟ يمتنع في حقه، يمتنع في حقه، ليس له إلا الخبر عن يقين، ليس له إلا الخبر عن يقين، ولا يجتهد، لا يجتهد بنفسه. قالوا إلا إذا كان في مسجد وتحسس حتى وصل إلى المحراب وعرف جهة القبلة لا إشكال فيه، لكن أنه يعمل هكذا مباشرة دون خبر يقين قالوا لا تصح صلاته، لا تصح الصلاة. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. إن كان من إن كان أعمى من أهل مكة أو كان غريبا وهو غائب عن الكعبة ففرضه الخبر عن يقين مشاهدة فيما سبق، مثل أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره كما ذكرنا، يكون هو أسفل جدار مثلا وشخص ما على جدار أو على جبل أو على قصر أو على فندق مثلا الآن، ويخبره أن اتجاه القبلة في هذا الاتجاه وهو بنفسه لا يرى، حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا فرضه العمل بهذا الخبر. لماذا؟ لأنه قريب فيصدق عليه أن الحكم في حقه إصابة العين. قال مثل أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره أو أخبره أهل الدار، أهل مكة أدرى بشعابها فقالوا الكعبة في هذا الاتجاه، إن كانوا على علم فقالوا هذه الكعبة على هذا الاتجاه، حينئذ هم أهل أدرى بما هم عليه، هذا قديم. أو أخبره أهل الدار أنه متوجه إلى عين الكعبة لزمه الرجوع إلى قولهم وليس له الاجتهاد، ليس له أن يجتهد، إنما يجب عليه أن يشاهد بنفسه أو أن يخبره يقين صاحب خبر يقين. وعلى هذا الكلام الذي تقرر حينئذ أهل مكة كلهم، أهل مكة كلهم داخلون في هذا الحكم، وهو أنه لا تصح صلاتهم إلا بالمشاهدة أو الإمكان أو الخبر عن يقين، أو الخبر عن يقين. وهذا كما ترى أنه فيه شيء من الإشكال، فيه شيء من الإشكال، سيأتي ما يتعلق بالمساجد ونحوها قد يحل شيئا من هذا النوع، لكن إذا لم يكن مساجد حينئذ يبقى المسألة فيها نوع من الإشكال. قال هنا وليس له الاجتهاد كالحاكم إذا وجد النص، كالحاكم إذا وجد النص يعني القاضي أو المفتي أو العالم، إذا وجد النص لا يحل له أن يجتهد، لا اجتهاد مع النص، كذلك لا اجتهاد في القبلة مع النص الذي هو المشاهد أو الخبر باليقين، أو الخبر باليقين. قال ابن عقيل لو خرج ببعض بدنه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته، ولذلك قال إصابة عينها يعني بجميع البدن، بأن يكون جميع البدن قد توجه إلى الكعبة بعينها سواء كان عن مشاهدة أو أمكنه أو خبر عن يقين. قال ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، لا يخرج شيء منه عن الكعبة، فإن خرج شيء منه قالوا ولو بقدر الحاجب، ولو بقدر الحاجب يعني جزء من بدنه بقدر الحاجب خرج عن الكعبة لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن استقبال القبلة ثم استقبل القبلة فكبر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل القبلة، استقبل أنت، فالمخاطب مطالب منه أن يستقبل القبلة ببدنه كله، فيشمل النص البدن كله أن يستقبل القبلة، فإن خرج جزء من البدن عن استقبال القبلة لم يكن ممتثلا للنص، فولوا وجوهكم شاطره، شاطر المسجد الحرام. إذن لا يخرج شيء منه عن الكعبة. قال وإن تعذرت إصابة العين بحائل اجتهد إلى عينها، ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول مسجد للمشقة. هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه لو طولب من الجميع أنه لا يكون ثم اجتهاد إلى جهة الكعبة، هذا فيه شيء من المشقة، فيه شيء من المشقة. ولذلك قال هنا: إن تعذرت إصابة العين بحائل اجتهد إلى عينه. إذن الاجتهاد في الحضر قد يكون. قاعدة المذهب التي ستأتي في المسائل كلها أنه لا اجتهاد في الحضر البتة، الاجتهاد في القبلة في الحضر ممنوع مطلقا، ممنوع، وإنما يكون الاجتهاد في السفر. حينئذ ما كان داخل البلد قالوا لابد من إصابة الكعبة يقينا، والاجتهاد لا شك أنه يورث ماذا؟ يورث الظن أو غلبة الظن، هذا أو ذاك، المهم أنه لا يورث اليقين قطعا، هذا الاجتهاد لا يورث اليقين. ولابد من كان داخل البلد مكة لابد من إصابة عينها، لابد من إصابتها، حينئذ ليس له أن يجتهد. وهذا قد يقول قالوه رحمه الله تعالى قديما، يعني قبل توسعة العمران، وإلا لو طبق الآن لفيه عسر على الناس جميعا، خاصة إذا قيل بأن المساجد المحاريب هذه ليست على الجادة، حينئذ لابد من إصابة العين، لابد من إصابة العين. وكما ذكرنا أن هذا ذكروه يقين، ذكروه قديما يوم أن كانت مكة قد لا تجاوز المسجد الحرام بتوسعته الآن. ولذلك يمر معكم في كلام الفقهاء وكذلك في الأحاديث، خرج من مكة إلى أجياد، أين هذا الآن؟ خرج من مكة إلى أجياد، حتى وصل أجياد، يعني أجياد كانت خارج مكة. ها، إذن يمكن الإصابة، إصابة العين ممكنة، يمكن إصابة العين. كانت البيوت هي التي تحيط بالكعبة أو ما يسمى بالصحن الآن، وأما الآن مع التوسع العمران هذا لا يمكن أن يقال بأن إصابة العين متعينة، بل يحتمل الاجتهاد، يحتمل الاجتهاد. الذي قال في الحاشية: وإن تعذرت إصابة العين بحائل اجتهد إلى بحائل، البيوت هذه التي تكون حائلا بين الناس وبين إصابة العين، كذلك الجبال نفسها هذه تكون حائلا بين الناس وبين إصابة العين، هل يقال لمن كان في الزاهر لابد أن يذهب إلى كعبة حتى يرى أو يخبره شخص من هناك؟ لا، لا يمكن هذا، وإنما يجتهد، إنما يجتهد كما لو كان في بيته واجتهد وعرف، حينئذ لا بأس بذلك، لأن النصوص عامة مطلقة، نصوص عامة مطلقة، والمشقة تجلب التيسير. وإن تعذرت إصابة العين بحائل اجتهد إلى عينها، ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول مسجد للمشقة. وذكر جماعة من الأصحاب وغيرهم: إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد. الحمد لله، إذا وجد قول مثل هذه الأقوال جيد، وخاصة أن النص ليس نصا، النص أو النصوص هنا في تعيين إصابة العين ليست نصوصا مطلقة، يعني تشمل كل من صلى، وإنما يختص الحكم بمن كان مباشرا للكعبة لابد من إصابة العين ولا شك، لكن من كان بعيدا حينئذ تدخل المسائل العامة التي ذكرنا شيئا منها سابقا. قال: ولا يضر علو ولا نزول، يعني الكعبة قد يكون المصلي عاليا عنها كما صلى على جبل أبي قبيس، أو كان نازلا والكعبة عالية ولا إشكال فيه، وإنما المراد إصابة العين شاخص أو ما كان مسامة كما مر معنا سابقا، أي عن الكعبة كالمصلي على أبي قبيس أو الدور الثاني الآن في المسجد أو في السطح، هذا لم يصب العين لذات الكعبة، الكعبة هي أسفل نازلة، لكن أصاب ماذا؟ مسامة الكعبة، حينئذ يكون مصيبا للعين، مصيبا للعين. بل حتى في الحرم يعني الآن لا يمكن أن يقال بأن من كان يصلي في الصفوف المتأخرة في السطح أو الدور الثاني بل حتى الدور الأول أنه لابد من إصابة العين، لا يمكن، على المذهب لابد أن يذهب ويتأكد، ولابد أن يتزحزح يمنة ويسرى أو يصعد على ظهر أحد أو نحو ذلك حتى يرى الكعبة، فإن لم يرها صلاة باطلة. يعني على هذا القول لو اعتمدناه الآن أكثر من يصلي في الحرم صلاته باطلة، صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه لم يصب العين، لكن نقول أنه يجتهد، وخاصة إذا وجد الخطوط هذه التي وضعت، وضعها الخبرة، ويجتهد، فإن تبين حينئذ خطأه لزمته الإعادة، ليس كالمجتهد في السفر الذي اجتهد في السفر إذا تبين له أنه أخطأ لا تلزمه الإعادة، حكم الإجماع، قيل إجماع، إذا اجتهد أن القبلة في هذا الاتجاه ثم صلى ثم ثاني يوم تبين له أنه أخطأ يلزم الإعادة، الجواب لا. لكن من اجتهد في داخل البلد حينئذ توسعة له رفعا للمشقة يجوز، لكن إن تبين له الخطأ حينئذ لزمه الإعادة، جمعا بين الأمرين تيسيرا للناس. أو في حفيرة في الأرض ونزل بها عن مسامتتها، لأن بين يدي المصلي قبلة، لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة، وإن لم تكن مسامة أو مسامتة فإن المسامة لا تشترط، مسامة لا تشترط، كان المراد مسامة بمعنى أنه لابد من إصابة العين كعبة، وهذا لا يشترط، هذا لا يشترط. وإن كان المراد المسامة ما على عن الكعبة هذا لابد، يعني من يصلي على العين نفسها، وإما على ما كان موازيا لها العلو، وأما أن يقف في السطح مثلا يصلي على أي اتجاه كلها لابد أن يكون اتجاه الكعبة، أين هي؟ مسامة الكعبة، بمعنى أن الهواء الذي يكون علوا تابعا أو تابع لمكان أسفل. قال إذن هذا ما يتعلق بمن قرب، لابد من إصابة العين، فإن لم يصب العين لم تصح صلاته على المذهب. من هو الذي يكون قريبا؟ من أمكنه المشاهدة أو الخبر عن يقين لا عن اجتهاد، فإن كان عن اجتهاد على المذهب لا يصح، أو الخبر عن يقين، يعني أمكنه الخبر عن يقين شاهد فأخبره، وأما إذا اجتهد فأخبره فلا تصح صلاته على المذهب. قال ومن بعد جهتها، من أي الذي بعد أي البعيد، فرض من بعد، فرض من قرب، إذن الفرض في حق النوعين، وهذا النوع الثاني من الناس ممن يجب عليهم استقبال القبلة لا يجب عليهم إصابة العين، وإنما يجب عليهم إصابة الجهة. ولذلك قال وفرض من بعد أو من بعد، يعني فرض من بعد، هذا معطوف على من سابقة، أي البعيد من الناس عن الكعبة جهتها، يعني إصابة جهتها، والمراد بالجهة هنا الناحية كالوجه، وأصله وجهة، قال الواحدي الوجهة اسم للمتوجه إليه، والوجه مستقبل كل شيء، وجه مستقبل كل شيء كالمشرق أو المغرب أو نحو ذلك. إذن من بعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه معاينتها بنفسه ولا بغيره، حينئذ فرضه إصابة جهة الكعبة، جهة الكعبة، ولا شك أن إصابة جهة الكعبة ليست يقينا، وإنما هي اجتهادا، وإنما هي اجتهاد، إلا ما قيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، وأما ما عدا فإنما هو من قبيل الظن، لأنه اجتهاد، والاجتهاد لا يفيد اليقين إنما يفيد الظن. ومن بعد جهتها، ما الدليل؟ حديث أبي هريرة السابق الذي مر معنا، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا حديث أبي هريرة وضعف عند بعضهم، لكن يشهد له حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا، هذا يدل على أن الإصابة هنا إصابة الجهة، لأن حديث ثابت في الصحيحين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستقبلوا القبلة، قال شرقوا أو غربوا، دل على أن قبلتهم في الجنوب، لأنه جعل الجهات متقابلة، جعل الجهات متقابلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة، ففرض البعيد إصابة الجهة للعين، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي، عن الشافعي، وهو قول جماهير أهل العلم. وقد قال الشافعي أيضا إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، ها، إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، حينئذ الكعبة والجهة واحد في كلام العرب. ولذلك قلنا فيما سبق أن مسمى القبلة شيئان وليس هو الكعبة فحسب، وإنما مسمى القبلة في الشرع وكذلك في اللغة أمران شيئان، الأول الكعبة ذاتها والثاني الجهة، ثاني الجهة. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يؤيد هذا. واستدل لذلك بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، البيت عن الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، ما أجمله، والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي. إذن ثلاث جهات، من كان داخل الحرام المسجد الحرام فعين الكعبة هو قبلته، من كان خارج المسجد الحرام داخل الحرم حينئذ إصابة المسجد الحرام هي قبلته، من كان خارج الحرم حدود الحرم حينئذ الحرم هو قبلته وهو جهته. وهذا الحديث ضعيف لكنه المعنى من حيث المعنى له دلالة واضحة بينة. هذا الحديث أخرجه البيهقي ثم قال رحمه الله تعالى: تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف، وقال: وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله. وإلى هذا ذهب الأكثر، يعني أكثر العلم إلى ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب الشافعي في أظهر قولي قول آخر له إلى أن فرض من بعد العين، يعني لا فرق بين النوعين، ليس عندنا قريب ولا بعيد، كلاهما اتحدا في الحكم، وفرض كل منهما العين، فرض كل منهما العين، وأنه يلزمه ذلك بالظن، لحديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة. وجوابه هذا ضعيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وغيره أنه دخل الكعبة وصلى، وقال بأنه لم يصلي حتى خرج، نقول هذا ضعيف ليس بثابت. حتى على هذا القول أن فرض البعيد إصابة العين أنه يكفي فيه الظن، يعني ليس فيه شيء من المشقة، وإنما المراد أنه لو أريد به إصابة العين مع اليقين هذا فيه مشقة. إذن ومن بعد جهتها للحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال العراقي في شرح الحديث: ليس عاما في سائر البلاد، نعم ما بين المشرق والمغرب قبلة، لمن؟ لأهل المدينة. ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن؟ لأهل المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يقله في غيره، دل ذلك على أنه ليس عاما، ليس من كان في اليمن يستقبل ما بين المشرق والمغرب، ما كان في ما وراء البحر يستقبل ما بين المشرق والمغرب، ما كان في العراق يستقبل، لا ليس المراد هذا، وإنما المراد أن القبلة تقع بين جهتين، بين جهتين. ولذلك قال العراقي: ليس عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة وما وافق قبلتها. قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك، يعني يتفق أهل اليمن أن تكون قبلتهم ما بين كذا وكذا، وليس عين الحديث منزلا عليهم. قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة. فأشكل على بعضهم مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة، قد ترك القبلة. ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده، وهذا المغرب وأشار بيده، وما بينهما قبلة. قلت، يعني الأثرم: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ يعني قال: نعم وينبغي أن يتحرى الوسط. قول الإمام أحمد هذا في كل البلدان إلا بمكة. قال ابن عبد البر في الاستذكار تفسير قول أحمد رحمه الله تعالى هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة. هذا في كل البلدان ليس المراد به ما بين المشرق والمغرب بخصوصه، وإنما المراد به السعة التي تكون بين الجهتين. فتشبيه الإمام أحمد أو تعميم الحكم ليس في ذات ما بين المشرق والمغرب، وإنما أراد به أن هذه السعة التي كانت لأهل المدينة ليست خاصة بهم، وإنما تكون السعة كذلك لأهل اليمن وغيرهم. يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتوسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، ويجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. وكذلك لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا إلى القبلة، إلا أنهم يجعلون الشرق أو المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم، يعني يخالفون أهل المدينة. وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب، وكذلك هذا العراق على ضد ذلك أيضا. وإنما تضيق القبلة، يقول ابن عبد البر، وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، يعني من كان داخل المسجد، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، يعني بناء على ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى والحديث السابق فيه أن من كان داخل المسجد الحرام فقبلته إصابة العين، ومن كان خارج المسجد الحرام وهو من أهل الحرم فقبلته إصابة المسجد. ولذلك قال وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا. انظر غايرة هنا بين مكة والحرم، لأن مكة أقل كانت، فكل من كان من مكة فهو من حرم غير عكس بخلاف ما هو الآن. الآن العمران التسعة، فصار الحرم أقل من مكة، أقل من مكة في بعض الجهات، ولا جهة جدة هنا لا، العمران أقل. حينئذ قد يتحدان وقد يفترقان، قد يكون من الحرم لا من مكة، وقد يكون من مكة لا من الحرم، وقد يكون من الحرم ومكة. لماذا؟ لأن مكة اسم للبنيان، اسم للبنيان، حينئذ البنيان قد يتصل ويخرج عن حدود الحرم فيسمى مكة. ولذلك نقول تنعيمه كله من مكة. لماذا؟ لأن البنيان متصل، ولو كان خارجا بعد المسجد وكذا، ولو كان خارجا عن الحدود، لكنه من مكة وليس من الحرمين. إذن قد يتحدان وقد يفترقان. ولذلك قال وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، فرق بينهما رحمه الله تعالى. إذن قول ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خاص بأهل المدينة ولغير من السعة ما لهم. فالجنوب كله قبلة لأهل المدينة، ولمن كانوا شمالا ما بين الشرق والغرب قبلة لهم، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك لمن كانوا غربا عن الكعبة، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. قال الشارح فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا. إذا كانت اتجاه جهة الجنوب حينئذ الإمام أحمد قال يتحرى الوسط، يعني من باب الاحتياط فقط، وإلا لو تيامن قليلا أو تياسر قليلا هو لا زال في جهة الجنوب، وما دام أنه في جهة الجنوب حينئذ لا يخرج عن القبلة، فهي قبلته، والتيامن والتياسر اليسيران هذا لا يضره، لكن باعتبار العرف كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى. قال في المسألة لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال المحشي ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، والصف الطويل مستويا، ولأن التكليف بحسب الوسع، بحسب الوسع، هذا مطلقا في المسألة السابقة وفي هذه المسألة، لأنه من الواجبات ولا واجب مع العجز والمشقة تجلب التيسير، فهو عام في المسألتين والله أعلم. أما قول الصف الطويل مستويا، صف الطويل إذا استوى وكان مستويا، قالوا لابد أنه يخرج عن إصابة العين، عن إصابة العين، بخلاف المتقوس هذا قد لا يخرج عن مسامتة الكعبة. وأجمعوا على صحة صلاة الصف الطويل المستوي، ونقل إجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا أجمعوا دل ذلك على ماذا؟ على أن المراد الجهة وليس المراد ماذا؟ إصابة العين. قال في الإنصاف والمبدع وغيرهما: البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره بعلم. وقال غير واحد من الأصحاب: ليس المراد بالبعد مسافة القصر ولا بالقرب دونها، يعني لئلا يتوهم متوهم أن القرب والبعد هنا باعتبار السفر، لا، ليس المراد هنا السفر، إنما باعتبار الكعبة نفسها، قد يكون مسافرا وقد لا يكون مسافرا. قال: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. فإن، فللتفريع، أخبره يعني بالقبلة، بأن القبلة اتجاهها بهذه الجهة، ثقة، قال الشارح مكلف، ثقة هو من كان عدلا، ولا يكون عدلا أو يوصف بالعدالة إلا إذا كان مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. حينئذ ليس كل بالغ عاقل يكون ثقة، قد يكون وقد لا يكون، لكن يحترز بالمكلف أنه إن أخبره مجنون فلا يقبل قوله، وإن أخبره صبي فلا يقبل قوله على المذهب. وهو كذلك، أن يعني الصبي قد لا يتورع عن الكذب فيكذب بأن القبلة هذا الاتجاه، هو كاذب، يقول القبلة في هذه الجهة لكنه كاذب. إذن ثقة يعني مكلف، بمعنى أنه بالغ عاقل، حينئذ خبر الصغير لا يعمل به، وخبر المجنون من باب أولى، من باب أولى وأحرى. ثقة أي عادل، والعدالة تفسر هنا بالظاهر والباطن كما قال الشارح، عادل ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن يكون مستور الحال، وباطنا بأن يختبر بالأمانة ونحوها كما قال المحشي. ولكن يزاد هنا في الثقة معنى لابد من ملاحظته، وهو أن يكون عالما، يعني بأدلة القبلة، فيشمل قوله ثقة العدل، وكذلك أن يكون خبيرا بأدلة القبلة، يعني عالما بها. فإن لم يكن فلا يقبل قوله، ولذا قد يكون عادلا ولا يعرف أي اتجاه، لا يعرف أي اتجاه للقبلة، لا يميز حتى بين الشرق والغرب. فلو أخبره من هو عادل، من هو ثقة، من هو عادل بأن القبلة في هذا الاتجاه، ولكنه لا يحسن أن يميز بين الشرق والغرب، حينئذ نقول هذا لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه ليس بثقة، ليس بثقة في هذا الموضع، هو عادل في نفسه لكنه ليس بثقة في هذا المحل، لأن الخبر هنا خبر عن جهة إصابة الكعبة، فلا بد أن يكون عالما بكيفية التوصل إلى هذه الجهة. فإن أخبره ثقة أي مكلف، واشترط التكليف هنا هو مذهب الحنابلة، ثقة وهذا تستلزم العدالة والخبرة، فإذا انتفى أحدهما فليس بثقة، ليس بثقة، يعني إن كان فاسقا ولو كان عالما بأدلة القبلة لا يقبل قوله، لا يقبل. لماذا؟ لانتفاء العدالة. لو كان عادلا ولو عالما من أهل العلم ولكنه لا يحسن أدلة القبلة لا يقبل قوله، لا يقبل قول. لماذا؟ لجهله بأدلة القبلة. قال بيقين، يعني ليس عن اجتهاد، لأن الخبر إما أن يكون عن يقين أو يكون عن اجتهاد، ومراده هنا بيقين الباء قد تكون سببية أو بمعنى عن، المراد هنا أن يخبره عن مشاهدة، عن مشاهدة، وهو الذي زاده فيما سبق، أو الخبر عن يقين، فالمراد هنا بيقين أن يخبره عن مشاهدة، فإن أخبره عن اجتهاد فصلى فلا تصح صلاته، لا تصح صلاته. فإن أخبره ثقة بيقين بأن أخبره عن مشاهدة لا باجتهاد، لا باجتهاد، فإن أخبره عن اجتهاد لم يجز تقليده وفاقا يعني في المذهب، في المذهب. قال عمل به يعني لزمه قبول خبره، عمل بها، عمل بها يعني بالمحاريب وما سبق، ولو عبر كما عبر في المقنع لزمه قبول خبره كان أجود، لزمه قبول خبره، أما عمل بها هذا أعم تعبير بالأخص أولى هنا. فإن أخبره ثقة بيقين لزمه قبول خبره حرا كان أو عبدا، يعني الثقة هذا أطلقه المصنف، فسواء كان المخبر حرا أو كان المخبر عبدا فلا يشترط فيه الحرية ولا الرق، رجلا كان أو امرأة لا يشترط هنا أن يكون الخبر عن ذكور، لأن الخبر خبر ديني هنا، وإذا كان خبرا دينيا حينئذ نستوي فيه الرجال والنساء. كذلك قال ثقة يعني واحد، فلا يشترط فيه التعدد، اثنين مثلا شاهدين نحو ذلك، فهو خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد كالمؤذن يخبر بدخول الوقت. إذن فإن أخبره ثقة بيقين عمل به وجب عليه، لزمه قبول خبره. أو للتنويع وجد محاريب إسلامية، وجد محاريب إسلامية يعني كان في مصر يعني في بلد ولم يكن في سفر، يعني سفر ليس داخل بلد، بمعنى أنه توجد مساجد ويوجد في داخل المساجد محاريب، أو كان في مصر أو قرية من قرى المسلمين ووجد محاريب، جمع محراب، والمراد بالمحراب صدر المجلس، صدر المجلس هذا من معانيه، يعني أحد معانيه أن يفسر بصدر المجلس، ومنه محراب المسجد وهو مقام الإمام منه، المحراب المعروف هذا، محراب المعروف هذا. حينئذ المحراب يطلق في لسان العرب يراد به صدر المجلس، ويطلق في الاستعمال العرفي ويراد به المحراب المعروف المعهود هذا. حينئذ صار في اسمه أو في مسماه دخل فيه شيئان، صدر المجلس وكذلك محراب المسجد. وقول إسلامية يعني نسبة إلى الإسلام، وهل هذا التعبير صحيح؟ إسلامية هذه نسبة إلى الإسلام، قيل إسلامية بمعنى أن الشارع أو الإسلام قد جاء بها، جاء بها بمعنى أنه حث عليها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكرها في القرآن، كل شيء ينسب إلى الإسلام هذا العصر. ولذلك نحن نقول من قال أناشيد إسلامية نسبها إلى بدعة، هذا مجرد الاسم قبل أن نخوض فيه في المسألة. لماذا؟ لأنك إذا قلت أناشيد إسلامية يعني الشرع والإسلام قد حث على أناشيد، وأين هذا؟ أين هو؟ لا في كتاب ولا في سنة ولا في عمل الصحابة ولا في غيرهم. حينئذ نقول هذا يعتبر الاسم يعتبر بدعة، ثم إذا دخلنا في التفاصيل والحكم هذا شيء آخر، كالانتساب إلى ملة أو شرع غير الانتساب إلى الإسلام، كما يقول الأشعري، هذا نقول هذا بدعة، مجرد الانتساب قبل الخوض في ماذا؟ في معتقد الأشعري، نقول مجرد الانتساب إلى غير الإسلام نقول هذا يعتبر من البدع. فقول إسلامية وهذا فيه نظر، ليس عندنا شيء اسمه محاريب إسلامية. قال محاريب أو وجد محاريب إسلامية، المذهب عند الحنابلة إباحة اتخاذ المحاريب، يجوز، مسألة طويلة عريضة، إباحة اتخاذ المحاريب يعني مباح، ليس بسنة ولا مستحب ولا واجب، إنما يباح يعني يجوز فعله ويجوز تركه، وهو مذهب حنفية. إذن الحنفية والحنابلة إباحة اتخاذ المحاريب في داخل المساجد، إذن ليس من السنن، ليس من السنن ولا من المستحبات، بناء على التفريق أن السنة ما جاء بها الشرع والمستحب ما دل عليه التعليل، دل عليه التعليل، لأن بعضهم يفرق في هذا المقام يقول هو مستحب وليس بسنة، ليس بسنة. ومر معنا في أول باب الاستنجاء أن الصحيح لا فرق بين المستحب وبين السنة، فما ثبت الحكم الشرعي بعلة جاء بها الشرع فهو مسنون، أو مستحب، فلا فرق بينهما على الصحيح. وعن الإمام أحمد رواية أنها مستحبة، استحباب اتخاذ المحاريف في داخل المساجد، وعند الظاهرية الكراهة، ابن حزم رحمه الله تعالى الكراهة، وذهب بعضهم إلى بدعيتها، وألف السيوطي رحمه الله تعالى رسالة في ذلك، لأن النصوص الواردة في المحاريف فسرت بالمعنى اللغوي السابق صدر المجالس، وقال لا ليس هذا المراد، هذا وهم وغلط في تفسير النصوص، وإنما المراد بها المحاريب المعهودة، ولذلك جاء في بعض الروايات هذه المحاريب، اسم الإشارة دل على شيء موجود، وهي موجودة ليست عند المسلمين وإنما موجودة عند النصارى، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تتخذ عند المسلمين. إذن ذهب السيوطي رحمه الله تعالى إلى بدعيتها. وأما من قال بكراهتها سدل بحديث موسى الجهني مرفوعا: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. هذا رواه ابن أبي شيبة وفي سنده ضعف، يعني ضعيف. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: اتقوا هذه المذابح، يعني مذابح النصارى، وهذا نهي، هذا نهي فيه التحذير، وهو حديث حسن ثابت، ولكن حملوه على محاريب كمحاريب النصارى، وأما محاريب تخالف ما عليه النصارى فالأصل فيه الإباحة، يعني المحاريب. رواه البيهقي وحديث حسن، وفسره البعض بصدور المجلس أو المجالس. وأما من قال بعدم الكراهة فلأن المحراب من باب الوسائل وليس مقصودا لذاته، إذن أقوال: قيل مستحب، وقيل مباح، وقيل مكروه، وقيل بدعة، والخلاف سائق في هذه المسألة، لكن الظاهر أنها تعتبر من البدع، لأن وجود المحاريب على وصف لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل المنع منه، لأن المساجد بنيت على ما أراده الشارع، هذا الأصل فيها، فالمسجد أمر به الشارع وأمر ببنائه، ولا شك أنه نص على بعض الأمور أن لا تدخل في المساجد، حينئذ اتخاذ المحاريب يحتاج إلى دليل واضح بين، لأن لم توجد في عهد الصحابة، لم يوجد في آخر عهدهم. قال: أو وجد محاريب إسلامية عامل بها، هنا الشاهد يعني لزمه القبول فيعمل بها، قال الشارح: ليجعل هذه المحاريب الأخذ بها من اليقين، لأن معلوم أن المحاريب هذه توجد أي في السفر أو في الحضر، إذن لا توجد في السفر، والقاعدة قاعدة المذهب أنه لا اجتهاد في الحضر، لا بد أن يكون عن يقين، حينئذ المحاريب هذه وضعت باجتهاد لكن ادعى الإجماع عليها، والإجماع يقين، إذن ضبطت القاعدة. فلذلك قال: لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فهي يقين، وإذا كانت يقينا حينئذ لم نخرج عن القاعدة العامة، وهي أن الحضر لا يجوز فيه الاجتهاد في القبلة البتة، فلا تجوز مخالفتها، لماذا؟ قال: لأن هذه القبلة ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد. حينئذ من دخل مسجدا أو نزل بلدا، أما دخول المسجد واضح بين، من نزل بلدا وفيه مساجد فيها محاريب لا يجوز له أن يجتهد، وإنما ينظر ويدخل هذه المساجد وينظر أين اتجاه القبلة عملا بهذه المحاريب، ويصلي. وأما إذا اجتهد في بيته الذي نزل فيه حينئذ نقول هذا الاجتهاد يعتبر باطلا على كلام المصنف، فلا بد أن يأخذ الحكم بيقين، لأن الاجتهاد لا يورث إلا الظن، والمحاريب العمل بها هذا يقين، حينئذ لا يترك اليقين لأجل الظن. ولذلك قال فلا يجوز أو تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف عنها البتة. حيث علمها للمسلمين يعني أنها من عمل المسلمين، لأنه كما مر تقوا هذه المذابح يعني مذابح النصارى، إذن النصارى لهم محاريب والمسلمون لها محاريب، فإن لم يجري هل هذه محاريب مسلمين أو محاريب نصارى لم يجوز أن يعمل بها البتة. فإن شك قال لا يجوز العمل بها البتة. إن وجد عليها آثار إسلامية كذا يقولون يعني آيات وزخرفة إلى آخره، إن وجد عليها آثارا إسلامية قالوا هنا يرد الاحتمال، وهو يحتمل أنه عمل بيد مشرك أراد أن يغر المسلمين، فإن وجدها هذا الظن لم يجز أن يعمل بهذه المحاريب، فإن انتفى حينئذ عمل بها وصحت صلاته، صحت صلاته. كل اجتهادات هذه نرجع إلى الأصول السابقة. إذن أو وجد محاريب إسلامية عمل بها يعني فرضه التوجه إلى محاريبهم حيث علمها للمسلمين، فإن لم يعلم لم يلتفت إليها، أو علم أنها للكفار لم يجز الرجوع إليها. لماذا؟ لأن هذا خبر، هي منزلة منزلة الخبر، فإذا كان الكافر بنفسه لا يسمع لقوله حينئذ ما عملته أيديه أو أيديهم باب أولى وأحرى. قال لأن لا تنصب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالأدلة، فإن لم يعلم أنها لهم فلا التفات إليها. قال الموفق والشارح إذا علم قبلتهم كالنصارى في كنائسهم على أنها مستقبلة للشرق أي يستدل بها على القبلة، على القبلة وما قدمناه هو المعتمد. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، يعني ما سبق المراد به ما كان في الحضر، ما كان فيه في الحضر، الآن انتقل إلى المسافر كيف يتجه إلى القبلة، إصابة العين متعذرة، إصابة العين متعذرة. ويستدل سين للطلب هنا، يستدل يعني طلب الدلالة عليها يعني على القبلة اتجاه القبلة في السفر لا في الحضر بالقطب. قوله يستدل عليها، من المستدل؟ لا يكون مستدلا إلا إذا كان مجتهدا، فليس الحكم عاما وإنما هو خاص بالمجتهد. وهنا في هذا المقام عندهم الناس نوعان، أولا مجتهد وهو العالم بأدلة القبلة، العالم بأدلة القبلة يعني يعرف الاتجاه قطب والشمس والقمر ونحوها والشرق والغرب إلى آخره، فإذا كان عالما بأدلة القبلة ولو كان جاهلا في أحكام الشريعة فهو مجتهد، يسمى مجتهدا، بلغ درجة الاجتهاد. وإن كان جاهلا بأدلة القبلة لا يعرف شرق من غرب ولا يعرف القطب ولا منازل الشمس ولا غيرها، ولو كان عالما بالشريعة فهو مقلد جاهل، يعني لا يجوز له أن يجتهد في هذا المقام. قال ويستدل عليها يعني الذي يستدل هو المجتهد بالقطب، بالقطب بالقطب مثلث القاف، مثلث القاف، وهو أثبت أدلتها، يعني القطب أثبت أدلتها يعني استدلال بالنجوم، استدلال بالنجوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين ذلك، قالوا بالنجم هم يهتدون، هم يهتدون بالنجم، يهتدون بالنجم، فأطلق الاهتداء، يهتدون في ماذا؟ في الجهات، في السفر، في الرجوع إلى بلادهم، كذلك في معرفة القبلة، فدخل في قوله يهتدون. كذلك قوله تعالى لتهتدوا بها يعني في معرفة الطرق، معرفة الأسفار، وكذلك معرفة جهات القبلة. إذن نص الشارع على أن النجوم مما يهتدى بها مطلقا، ودل ذلك على أن الاهتداء بها في معرفة القبلة لا بأس به، وهو كذلك يعني هذا العلم من علم الفلك مما يستعان به على معرفة أشياء تتعلق بالشريعة ليس بمحرما وليس بواجب ولا مستحب، وإنما يقال فيه إنه مباح. وما يذكره الفقهاء هنا باب الاجتهاد. لماذا؟ لأن الشارع بين لنا العلامات الشرعية، بين لنا إصابة العين لمن قرب، وكذلك قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، انتهينا، انتهى الأمر. أما القطب ومعرفة منازل الشمس والقمر كانت موجودة أو لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت موجودة. وكانوا أصحاب أسفار أم لا؟ كانوا أصحاب أسفار، ما نقل حرف واحد عنهم في ذلك، فدل على أن الأصل عدم الاعتماد، عدم الاعتماد، هذا هو الأصل. لكن لا نقول حرام، وإنما نقول يباح، ولا نقول كما يقال هنا أنه يجب أن يتعلم أدلة القبلة من أجل أن يصل. كل هذا كلام يعتبر اجتهادا من الفقهاء ويعتبر مخالفا لما سبق، وإن الأصل فيه أن الأدلة شرعية، كمعرفة ماذا؟ كمعرفة أدلة دخول الوقت خروجه، شرعية أو لا شرعية، ويمكن معرفتها بحساب الفلك ويستدل به على دخول الوقت خروجه، لكن يجب؟ لا، لا يجب، وإنما الذي يتعين هو ما جاء في الشرع، وما عداه فيبقى على الإباحة إن لم يكن فيه مخالفة شرعية. ويستدل عليها في السفر بالقطب، قال هنا لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، لا يزول يعني لا يتغير عن مكانه في جميع الأزمة مطلقا، لا يتغير مطلقا، هذا المشهور. وقيل يسيرا، لكن هذا اليسير الذي عبر عنه الشرع إلا قليلا لا يؤثر، ليس له تأثير في انحراف عن القبلة أو غير ذلك. قال هنا وهو أي القطب نجم خفي شمالي لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، هذا دليل شرعي، لا يراه إلا حديد البصر ثم في غير ليالي القمر، لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين. وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، قال المحاشي فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره، فتدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول سفودها في كل يوم وليلة دورة، فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس مثلا في مكان جهته عند غروبها، والقطب في مكانه لا يتحرك لا يبرح مكانه، وقيل قليلا. في أحد طرفيه الجدي نجم نير وهو غير جدي البرج، ويعرف بجدي القطب وجدي الفرقدين تعرف به القبلة، والآخر الفرقدان، وبين الجدي والفرقدين أنجم صغار منقوشة ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل، تدور أيضا دوران الفراشة فراشة الرحى حول سفودها كل يوم وليلة دورة، والفرقدان جاء مثنى ومفردا لقرب اتصالهما، وعلى القطب تدور بنات نعش وغيرها من الأنجم الشمالية. هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا تعلمه صعب، هذا كيف يقال بأنه يجب أن يتعلم هذه الأدلة؟ على كل هي دخيلة، هي دخيلة، وإنما جاءت من جهة المتأخرين، وإلا الصحابة لم يعرفوا هذا العلم البتة، ولو قيل بأنه لكان أجود. يكون وراء ظهر المصلي بالشامي وعلى عاتقه الأيسر بمصر، إلى آخر كلامهم رحمه الله تعالى، وترجعون إلى الحاشية. إذن يستدل عليها في السفر بالقطب وبالشمس والقمر ومنازلهما، يعني منازل الشمس والقمر، فإن كل من الشمس والقمر يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، هذا الأصل، تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، هذا أسهل من القطب السابق. إذن يستدل كذلك على القبلة بالشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر. قال وما يقترن بمنازل الشمس والقمر أو ما يقاربهم، والشمس تقارب الجنوب شتاء والشمال صيفا، والقمر كل شهر. قال الشارح هنا، هذا الذي يحتاج إلى وقت، يستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، استحب يعني جعله من الأمور المشروعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو فهو مسنون، لكن الصواب كما ذكرنا فيما سبق أنه يباح، ولا نقول بأنها مستحبة لأنها ليست من الشرع في شيء، وإنما هي دخيلة. بين النبي صلى الله عليه وسلم القبلة كما بين أوقات دخول الصلوات وخروجها، وهذا لا يحتاج إلى أن نأتي إلى علم الفلك ونأخذ منه ونجعله مستحبا، بل قال بعضهم يجب وذهب إلى وجوبه على المسافر طائفة، قال في شرح الهداية وهو متجه يعني وجوب، كيف يجب هذا؟ ويحتمل أن لا يجب، فإن التباس جهة القبلة مما يندر، والمكلف إنما يتعين عليه ما يعم مسيس الحاجة إليه لا ما يندر. إذن قول يستحب تعلم أدلة القبلة هذا فيه نظر. الوقت إن كان المراد به أدلة الوقت التي جاء بها الشرع كالزوال ونحوها ومثليه إلى آخره، هذا لا إشكال فيه، هذا قد يتعين قد يجب خاصة إذا كان مؤذن. وأما أدلة الوقت ما يكون من جهة علم الفلك ولا يقال باستحبابه البتة، إنما هي دخيلة نحن في غنى عنها. فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ما هو؟ تعلم أدلة القبلة، هذا مشكل، لأن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه. قال في شرح الهداية إذا أمكنه وجب قولا واحدا، وقاله الزركشي وغيره لقصر زمنه، وهو فرض عين لسفر، فكل فرد مخاطب بالتعلم حيث كان أهلا له. إن كان المراد به تعلم القطب ونحوه هذا باطل وغلط ولا يصح. فإن صلى قبل ذلك لم تصح لأنه قدر على الصلاة باجتهاده، حينئذ لم يجز له التقليد كالمجتهد، بل الصواب أنه يتحرى ويعمل بظنه. إن ظن أن اتجاه القبلة هذا في المسافر، إن ظن أن اتجاه القبلة في هذه الجهة وصلى، حينئذ أدى ما عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قالوا إن اجتهد مجتهدان يأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تيسرت آلات الآن تقنيات حديثة، جزء الحاسب الآلي يتمكن بواسطتها إصابة عين الكعبة، هل يجب؟ لا يجب، إنما المراد الأدوات الشرعية، أما ما حصل به التطور لا يجب. ولذلك أهل العلم عندنا هنا في هذا البلد أنه لا يجب استخدام الأشياء هذه التي الأرصاد في معرفة دخول شهر رمضان أو خروجه، إنما المراد به ما جاء به الشرع، أن يكون بالرؤية المجردة. أما اتخاذ الوسائل هذا قد يقال مباح، لكن لا يجب، لا يتعين، لا يتعين. كذلك الآلات التي يمكن البوصلة مثلا، إن صح أنها يعني مما تصيب العين لا يجب استخدامها، لا يجب استخدامها، إنما قد يقال بالإباحة أو نحو ذلك. أما الوجوب ففيه نظر، لأن لو فتح الباب كل شيء يلزمه للزمه. ولذلك من المسائل التي يشكل على النساء معرفة الحيض، هل هذا حيض أم لا؟ يمكن أن تعرف وتذهب إلى الطبيبة تعرف أن هذا حيض أو ليس بحيض، يعني مخرجه من أين معروف مخرج الحيض ومخرج الاستحاضة، لكن لا يلزمها ذلك، لا يلزمها ذلك. بل حتى في بعض المسائل كالحمل مثلا، إذا خرج الدم بطبيعته على أنه دم حيض، لو أخبرتها الطبيبة أنه ليس بدم حيض بل استحاضة وفيه صفات دم الحيض لا يجوز العمل بقول الطبيبة. لماذا؟ لأن الشرع لم يحلنا إلى أحد إلا للشارع مثل هذه المسائل، فما دام أنه وجد الحيض بصفاته حينئذ نقول لا رجوع البتة ليط، لأنه يحتمل الخطأ عندهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، دخلنا الحوامل أو لا؟ إذن هذا ما هو هذا؟ الحيض، إذن كتبه قدرا على بنات آدم وشمل الحوامل، حينئذ الحامل قد تحيض على أصله الصحيح، الحامل إذا استمر بها الحيض على رتبته كما هو شهر الأول والثاني وإلى التاسع ممكن تحيض، موجود هذا تحيض بصفات دم الحيض وتبقى عادتها كما هي، حينئذ لو قال الطبيب بل هم يتفقون على هذا أن الحامل لا تحيض، لكن قوله مردود عليه ما يقبل قوله إنه مخالف للشرع. والشارع لم يحلنا إلى الأطباء في مثل هذا، كيف لم يحلنا؟ بمعنى أنه قد بين الحكم، لو لم يبين الحكم حينئذ نقول نرجع إلى الطبيب. ما حكم لبس العدسات؟ ها ما حكمه؟ ما جاء في الشرع، ليس عندنا، فنقول أصل الإباحة، لكن تبقى مسألة أخرى هل هي مضرة أم لا، نرجع إلى من؟ إلى الأطباء. نرجع للشرع، نرجع إلى الطبيب، لماذا؟ لأن الشارع لم يبين نص على الحكم حينئذ أطلقه، فنرجع إلى القواعد العامة، فنرجع للأطباء. أما ما جاء بيانه في الشارع لا نلتفت لا لطبيب ولا لغيره، ولو اتفقوا يتفقون على بعض الأشياء ومخالفة للنص الشرعي. إذن استقبال القبلة الأصل ما جاء في الشرع، إن كنت تراها فهي هي، وإلا خبر يقين، وإلا الاتجاه، كنت تعرف تميز الشرق عن الغرب إلى آخره. وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى الحديث إن كان ضعيفا إلا أن المعنى يكاد أن يكون هو الذي ينبغي العمل به، وهو من كان داخل المسجد الحرام قبلته إصابة العين، ومن كان خارجه فإصابة المسجد الحرام، يكون داخل الحرم أو مكة تكون قبلة للناس كلهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.